شرح كتاب الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 29 من شهر جماد الأول لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه، ومن كتاب الخمس أيضا وأبوابه. ألاحظ أننا اخترنا بتوفيق الله دراسة السنة النبوية في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كذا مرة، لأننا نعرف لولا سماعنا لاسمه صلى الله عليه وسلم نغفل ولا نصلي عليه، في حين أننا منتدبون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهما بعد وفاته. أولا، أعيد إلى أذهانكم أن طوائف شذوا خرجوا عن الدائرة الإسلامية بسبب مكر الماكرين وخداع الخادعين، إذ من يوم أن طلعت هذه الشمس المحمدية والشياطين من الإنس والجن تعمل على إطفاء هذا النور، ومما أراد البخاري إبطاله ما يقال إن فاطمة رضي الله عنها حرمها أبو بكر الصديق من حقها في تركة أبيها، ووجدوا بهذه الفرية والكذبة طريقا إلى أن ينالوا من أصحاب رسول الله ويكفرونهم ويسبونهم ويلعنونهم حتى ما يبقى لنا أصل يربطنا في الإسلام، فتتمزق أمة الإسلام وتتلاشى. فالشيخ رحمة الله عليه ساق الأحاديث وجلبها، وكلها تشهد أن أبا بكر من الصديق رضي الله عنه ما حرم فاطمة إرثها من أبيها، بل الذي حرمها هو الله ورسوله. إذ قرأتم وحفظتم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ومع هذا فالصديق ذهب إلى فاطمة في بيتها وهي باكية وعلي معها واسترضاها فرضيت واستحلمها فحلمت، وما كان هناك شيء أبدا إلا أن أعداء الإسلام يوجدون كما تقول العامة من الحبة قبة من أجل ضرب الإسلام وأهله، وإلا القضية واضحة كالشمس. ما ورث رسول الله قال ما تركناه صدقة، لو ما أعلن هذا وورث لقالوا جمع الأموال لأولاده ونسائه، والذي يقول هذه الكلمة إما سخ قلبه وزاغ عن الإسلام طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلمهم أنه ما يتركه وصدقة لا يرثه وارث، ولو كان هناك إذن بالإرث لأخذت فاطمة النصف والعباس النصف فقط، عمه وابنته، العم عاصب والبنت صاحبة فريضة وهي النصف، لكن لا العباس طالب ولا علي ولا أولاد جعفر ولا ولا. المهم عرفتم لما يسوق الشيخ هذه الأدلة، لأن المحنة قاسية وشديدة. فلاحظ يقول باب ما ذكر من درع النبي، الدرع كم تساوي الآن؟ على الأقل 10,000 ريال، 5,000 ريال، لما ما قسمت لو كانت تورث بين الورثة؟ الآن يحدثنا عن درعه. قال ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه، عصى النبي تساوي أعطينيها الآن اشتري ب20,000 ريال، أو ما تساوي هذه القيمة؟ والله لا تساوي 1,000,000 ريال. عصا أمسكها رسول الله دهرا وأخذ بيده، من ذا الذي يستغني عن بركته؟ قال وسيفه، لو كان يورث لهذه التركة وزعت على الورثة، كيف يبقى السيف وتبقى العصا والقدح وكلها يتوارث الأمراء والخلفاء؟ قال وسيفي وقدحي، والقدح ما فيه شيء يعني. هذا القدح انكسر فضببه وصلم بالفضة بالورق ليتماسك في 3 مناطق، وبقي بعد وفاته بدار، ويفخر أنس لما يقدمه لأصحابه من أولاد التابعين والتابعين، فيشربون فيه ويصبون مما بقي على وجوههم وأجسامهم، لأن هذا القدح شرب فيه رسول الله. كم يساوي القدح لو يعرض عليك؟ بكم تشتريه؟ ببيتك. إذن قال وقدحه وخاتمه، الخاتم استعمله أبو بكر كأن يطبع به الرسائل، استعمله عمر، استعمله عثمان، حتى سقط من يده في بئر بإزاء مسجد قباء تراب ببئر عثمان، والآن سويت بالأرض لأن جهال المسلمين يعبدون كل شيء. المهم قالوا خاتم عثمان، إذن خاتم يساوي، لو كان يورث فضة كان يتوارث الورثة، لما يبقى؟ أصحاب الرسول أقرباء الرسول عرفوا هذا، لكن الشيطان زين للآخرين كيف يعادون أصحاب الرسول. أخذني أحدهم وكان صادقا في باب الرحمة، وقال لي يا شيخ أنتم يعني أهل السنة والجماعة، أما نحن الإمامية والجعفرية لنا شأن، أنتم تقولون السنة ما تقضي على الكتاب، الكتاب هو الذي يحكم على السنة، وتخالفون هذا الأصل في قضية إرث الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت كيف؟ قال الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز: وورث سليمان داود. هذا كلام الله، وورث سليمان داود. وأبو بكر يقول لفاطمة: لا حق لك في التركة النبوية، لأن النبي قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فألهمت بإذن الله أن قلت له: يا أخ، لو كان المراد من الإرث الشاة والبعير والبقرة والدينار والدرهم، لكان هذا الكلام ينزه عنه القرآن وقائله. لما؟ لأن البشرية كلها تتوارث، فهذا الإرث هنا إرث في النبوة والرسالة والملك والدعوة، ما هو في الشاة والبعير، لأن السياق امتنان، من الله عز وجل على سليمان ورثه ما كان لأبيه من الملك والعلم والنبوة والحكمة والرسالة، وورث سليمان داود. كيف يذكر الإرث والبشرية كلها تتوارث؟ أي فضيلة في هذا؟ سبحان الله، فلان ورث أباه، كل الدنيا تتوارث، فيه من يفخر بأنه ورث أباه، فيه أي فخر في هذا؟ كل الدنيا تتوارث، اليهود، النصارى، المجوس، المشركون، البشرية كلها يرث الابن أباه. فذكر هذا يدل على ماذا؟ إذن والله ما أراد ورث الشاة والبعير ولا الدينار والدرهم، أراد النبوة الرسالة والملك. ففتح الله على هذا المؤمن، والله قبلني بين عيني، سبحان الله العظيم. فمن ثم فهمت أن كل الذين ينحرفون سبب انحرافهم مكر الماكرين وتضليل المضللين. وإلى من ذا الذي يقبل أن يعيش وهو شاعر بأنه كافر أو أنه عدو لله ورسول المؤمنين؟ أي عاقل يقبل هذا؟ لكن التزيين للباطل والتحسين للقبيح ينخدع الإنسان ويمشي، ويحرم أن يسأل أو يرحل إلى أهل العلم ويسألهم فيموت كذلك. إذن عرفتم ما قال الشيخ؟ قال: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك. سيذكر كل هذا الذي استعمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من بعده. لم يذكر قسمته، ما قال صحابي أن هذا قسمه أبو بكر أو عمر أو عثمان بين أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قسم شيء، بقي للمساكين الفقراء، بقي لآل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أي به أصحابه وغيرهم بعد وفاته. لو كان الرسول يورث الشعر أغلى من الذهب والفضة، هاتي يا فلان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر تساوي 1000 دينار، كيف تستأثرين بها أنت؟ كان أيضا الشعر يوزع ويقسم على الورثة لأنه غالي، ما هو كشعرنا، وعصاه ليست كعصانا. فلهذا لو كان يورث صلى الله عليه وسلم ما كان أصحابه يتركون هذه الأموال ويحرمون منها الورثة. إذن هذه الترجمة يذكر فيها عدة أحاديث، كل قضية فيها حديث معين. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثنا أنس يعني ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه، أي بعث أنس بن مالك إلى البحرين، مديمة ما بين البصرة وعمان، وكتب له هذا الكتاب وأراهم إياه، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، السطر الأول محمد، السطر الثاني رسول، الثالث الله، الله وبعد رسول وبعد محمد، موجود في سيرة هذا الحبيب، ليكون اسم الله هو الأعلى، محمد رسول فوق الله، لأن الخاتم ما يتصل لسطر واحد يكتب 3 كلمات متعذرة، فما دام لابد من أن تتراكب كان هكذا: الله فوق، رسول تحت، محمد تحت، تقرأ محمد رسول الله. كم يساوي هذا الخاتم؟ لو كان يورث ما يتناول الخلفاء، كيف يغتصبونه؟ ما هو شيء هين رخيص، هذا من أغلى الأشياء وأنفسها. إذن هذا دلالة على أن الرسول قال: ما نورث ما تركناه صدقة، يبقى لأزواجه ولمن يلي أما نسائه. إذن هذا الحديث الذي ساقه يثبت ماذا؟ أن الخاتم المكتوب فيه محمد رسول الله، أبو بكر استعمله هو خليفة الرسول وختم به كتاب وأعطاه إلى زيد ليذهب إلى البحرين ينفذ أمر الخليفة، ختمه بهذا الخاتم. لو كان ورث لكان أعطاه لفاطمة أو أخذه العباس ويبيعه بوزنه 100 مرة ذهب أو فضة. الشيخ يريد أن ينتزع من أذهان الغافلين والمغررين والمضلل بهم الذين يسبون الشيخين من أجل فاطمة أن هذا كله باطل، ورضي الله عنهما أرضاهم. قال الشيخ: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم، احتفظ بهما أنس وحق له. مات رسول الصحابة لأن أنس طال عمره آخر من مات بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أخذه والده وأمه وقال: هذا يخدمك يا رسول الله، تبرعا بطفلهما ليخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل الرسول ودعا له وقالت أمه: أدعو لأنس بالبركة، فدعا له، فكان له بستان والله لا يطلع ويثمر 2 مرات في العام. عادة النخلة لا تثمر إلا مرة، أليس كذلك؟ هذا 2 مرات في السنة. بارك في أولاده ما مات حتى خلف أكثر من 120 أو 130 حفيد وابن. بارك الله في عمره فمات على فوق 100. دعوة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لا تقل: وكيف العمر يزيد وقد حدد؟ يوم ما كتب لأنس 130 سنة و20 كتبه أنه يطيع رسولنا ويدعو له، كتب معه. فلهذا إن الله يحب الملحين في الدعاء، ادعوا والمقدور مقدور، لكن إذا وفقت للدعاء معنى أنه كتب لك قضاء حاجتك بهذا الدعاء، فلا بد وأن تدعو ويستجاب لك. فالذين جاءوا يفتنوننا ويفسدون قلوبنا قالوا حالي تغني عن سؤالي. هذه الكلمة تشتريها الماسونية بالمليارات، كيف نصرف المسلمين عن الدعاء حتى لا يدعو ولا يستجاب لهم؟ كم تساوي هذه؟ ولا تقادر، وشاعت وراجت بين المسلمين تحت شعار التصوف العبادات حالي يغني عن سؤالي، كيف نسأل وما يعرفني؟ يعني اللهم ارزقني ما يعلم حالي، اللهم اشفي مريضي ما يدي هو، عيب هذا تقوله. أظنكم ما أحسستم إحساسي، ما شعرتم. الدعاء هو العبادة، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخلين، ويستشهدون أيضا بكذبة أخرى. هذه الكذبة يقولون لما ألقي إبراهيم الخليل عليه السلام في النار وهو في المنجنيق ودفع، لأن النار تتلهب ما يقوى إنسانا أن يقرب منها، فوضعوه في منجنيق ودفعوه. في الطريق عرض له جبريل: هل لك يا إبراهيم حاجة؟ باللغة المصرية: عاوز خدمة يا إبراهيم؟ إبراهيم ماذا قال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. هم ماذا قالوا؟ قال له: حالي يغني عن سؤالي. من هنا اخترعوها ونسبوها إلى الخليل. والشاهد عندنا لما تأتي المناسبة نبين الحق للمؤمنين والمؤمنات، فالدعاء هو العبادة، وادعوا الله وابكي بين يديه، وما قضاه نافذ وقدره كائن، وتستجاب دعوتك وتقضى حاجتك ويرضى عنك ربك. أما أن تقول لا لا لا ما أدعو، هو يعرف عني كل شيء، هو يعرف، لكن يحبك أن تذل له وتقضى بين يديه وأن تسأله. إذن قال الشيخ وساق، قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين. الواحد أجرد ما فيه شعر، لأن النعال من جلود وإلا لا، والغالب من جلود الغنم أو جلود الماعز. إذن وهذا النعل مجرد أجرد ما فيه شعر. لا تعجبوا، ما كان عندهم آلات كما عندكم تحيلون الجلد لحرير بالدباغ الخاص إذن قال جردة وإن ما فيهما شعر، وقال قبالان لهما قبالان. القبال خيط الذي يضع ما بين الأصابع ويشد به النعل، له خيطان قبالان لهما في قبول النعل، في لغتهم الآن ما عندنا نعال ولا نقول قبال، لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت البناني، هذا من التابعين تلميذ أنس بن مالك، قال بعد عن أنس، حدثه عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجهما أنس وبينهما لمن يجلسون معه وقال: هذان نعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ورثهما أنس. ما هو بالإذن، لأن ما تركه صدقة، أخذه من صدقة، ما أخذه من بليل. أنس ما يرث الرسول، ما هو بن عم ولا بن أخ. ثانيا قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة. من عائشة هذا؟ الذي لا يحبها يخشى أن يموت على سوء الخاتمة، ذي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي بنت أبي بكر الصديق، ذي التي مات رسول الله في صدرها. الله يعلم إننا نحبها أكثر من أنفسنا. عائشة قال أخرجت لنا عائشة ماذا؟ أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبد، كساء ملبد مجموع بعضه إلى بعض أو مرقع، وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الكساء قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ساعتها يلبسه، في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان أحد الرواة عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعى بها تدعى الملبدة. أكرمتهم وأخرجت لهم آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يفرحون أو ما يفرحون؟ ما تشعرون؟ والله لو يأتيني أحد بشعر أو نعلي ممكن يغمى علينا من الحب والفرح. فهؤلاء التابعون وتابعون يجدون آثار، لما يهم أنس كأنه أراهم الآخرة والجنة، لأنهم محبون صادقون في حبهم لله ورسوله. أما نحن من وراء وراء. والدليل أنكم تبيعون الفيديوهات والصور الخلاعة في المدينة، أزيدكم تحبونه وتغضبونه؟ كذب. أين الذين يحبون رسول الله؟ وحب رسول الله فريضة، من لم يحبه لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإيمان ولا في الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة. ثانيا هذه تركة وإلا لا؟ لو كانت تورط لأخذها للعباس، كيف تبقى لعائشة؟ وقال الشيخ حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب الكسر سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. حق لون يفخى وإلا لا؟ رأيت وشربت فيه أيضا. وذكر في الحاشية في الهامش أن هذه الجماعة لما جاء أنس بالقدح صب فيه الماء وآتاهم يشربوا، شربوا لما فرغوا صبوا على وجوههم وعلى رؤوسهم الماء وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أما علمتم أن بصاقه تفاله ما كان يقع على الأرض إلا إذا كان وحده، أما إذا كان بين رجالاته وحادثة الحديبية معروفة، إذا تفلا تتلقاه الأكف ويدهنون بها ووالله لأطيب من ريح المسك. أم أيمن باركة، أم زيد مرت زيد أم أسامة شربت قدح بول للنبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، البرد يتبول في قدح، قامت في الليل عطشة ظمأة تلتمس الماء، ما عندهم كهرباء ولا مصابيح، فعثرت على القدح فشربته كاملا، فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم ليهرقه. ما يقول لي سيهرق البولي كماله المحمدي ما يعمل. أقام بنفسه فوجد الإناء فارغا. يا بارك، ما الذي حصل يوم أيمن؟ ماذا؟ قالت شربته يا رسول الله. قال صح يا أم أيمن. فما شكت بطنها حتى ماتت. صح يا أم أيمن. وهذه أخذها المغاربة دون المشارقة. المغربي من ليبيا فما غرب إذا شربت يقول لك صحة، إذا أكلت يقول صحة، أخذا بهذا الحديث. صحة يا أم أيمن. ونحن نقول هنيئا. أيوم أحسن، هنيئا أو صحة؟ صحة، كلمة خرجت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. صحة يا أم أيمن. إذن قال رأيت القدح وشربت فيه. وقال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمر بن حلحلة الديلي قال حدثه أن ابن شهاب يعني الزهرية حدثه أن علي بن حسين، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، هذا زين العابدين رضي الله عنه، حدثه هذا الحفيد لعلي بن أبي طالب أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين سنة 61 هجرية، كانت حادثة قتل الحسين رضي الله عنه في العراق، وفد آل البيت من عند يزيد بن معاوية في ذلك الوقت. قال مقتل حسين ابن علي رحمه الله، لأنه ما هو صحابي، هذا تابعي. الصحابي نقول فيه رضي الله عنه، والتابعي رحمه الله، والأنبياء عليهم السلام، وجماعتنا غفر الله له. هذا الترتيب من أبدع ما يكون، ليس واجبا، ولكن من أراد أن يترقى في المعرفة إذا ذكر نبي قل عليه السلام، يوسف عليه السلام، يونس عليه السلام، إذا ذكر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونستاء لما يكتب كاتب يقول محمد عليه السلام، لو تمكنت منه صفعته، قول صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ أبو بكر، علي. إذن زين العابدين رحمه الله، ابن تيمية غفر الله له. ممكن تأخذون بهذا الهدي، هذا هو الطريق، ما يعلوكم أحد، تعطي كل ذي حق حقه، أنت العادل أو العادل. الأنبياء عليهم السلام، خاتمهم صلى الله عليه وسلم، أصحابه رضي الله عنهم، أتباعهم ومن دونهم إلى القرون الثلاثة، نقول رحمهم الله. جماعتنا ذنوبنا أكثر من حسناتنا، نقول غفر الله له. مات فلان غفر الله له. ومع هذا لو قلت غير هذا يجوز له، فقط من باب إذا تريد راضي أن تسمو بعلمك. قال مقتل حسين ابن علي رحمه الله عليه رحمة الله عليه، لقيه المسور بن مخرمة فقال هل لك إلي من حاجة تأمرني بها، عاوز خدمة؟ قال فقلت له لا، ما عندي حاجة. فقال فهل أنت معطيني فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. أعطيني سيف الرسول أنا أحفظه، نخشى يغلبك الناس عليه ويأخذه منك. والشاهد هذا سيف الرسول وإلا لا؟ لو وُرث واقتسمه الورثة ما يبقى إلى الآن، إذن معناه ما وُرث، لا وراثة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليهم أبدا. حلف له بالله إن أعطيتني سيف ما يخلص إليهم ولا يصل إليهم بحال، حتى تبلغ نفسي إلى أن تنزع روحي، أتمسك به أو أموت دونه، حتى تبلغ روحي أجلها. هذا السيف للنبي صلى الله عليه وسلم قاتل به ولا أمسكه بيده ولا لا؟ نعم نعم نعم. إذن إذا رأيته تبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام. خرج عن مبدأنا، حق لها أن نقول عليها السلام. عليك يا فاطمة مليون السلام، ذي بضعة من محمد صلى الله عليه وسلم، قطعة منه. فاطمة ذي بنت خديجة بنت خويلد، هذه أم الحسن والحسين، هذه زوج علي بن أبي طالب. اسمع، قال: إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل، بنت أبي جهل، مات أبو جهل في بدر، وعلي أراد يجمع بين امرأتين، خطب ابنته قال جميلة. تبهتم؟ قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره. هذه الليلة يفرح بها النساء، هانئا لهن، يا ويحكم أنتم، يخطب على المنبر، هذا المنبر، وأنا يومئذ قال محتلم، بلغت في الخامسة عشر مثلا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، منه وإلى لا، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. إذا تزوج عليه علي وأتى ببنت أبي جهل المخزومية، فاطمة تتألم. الغيرة في النساء طبيعية فطرية، المرأة في بيتها كالملك، خلي الملك موظف فقط يزاحمك واحد تقبل؟ إذن فإذا جاءت الطبينة وإلا الضراء تتألم قطعا، ما في ذلك شك. وهل نرضى أن تتألم فاطمة؟ قال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارته زوج زينب. ليس معنى هذا أنه تعصب، لقد زوج زينب من قريب من أبي جهل، ولكن فاطمة شيء وزينب شيء آخر، كلتاهما ابنته، زوجها صهرا له وأثنى عليه خيرا. قال: ثم ذكر صهرا من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: حدثني فصدقني، صهري حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. لما أمنع أن يتزوج علي عن ابنتي ليس معنى أني حللت حلال أو حرمت حرام، الذي أحله الله لا أملك أنا أن تحرمه وما حرم الله لا أملك تحليله. انتبهوا، هكذا يقول: ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. جميلة هذه أو جميلة، ما هي بنت أبي جهل؟ أبو جهل عدو لله وإلا لا؟ عدو الله ورسوله والمسلمين. أقسم بالله ألا تجتمع معها. فما كان من علي إلا انسحب. وقال العارفون سر هذا أن هذه الضرة أو الطبينة ستؤذي فاطمة قطعا، ومن عنده مرأتان أو ثلاثة نتحدى إذا ما يؤذي بعضهما بعضا. إذن وأذية فاطمة أذية رسول الله، وحينئذ تهلك هذه المرأة. أذية الرسول تعرفون كفر، لا إيمان ولا إسلام مع أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فسوف تؤذى فاطمة، وأذيتها أذية لرسول الله. ما نرضى لعلي ولا لبنت أبي جهل أن يتعرض لهذه المحنة، فلهذا لم يرضى أن يجمع أبدا علي بينها وبين هذه، حتى توفيت بعد وفاتها بها بستة أشهر، ثم تزوج علي ما شاء الله أن يتزوج. فإذا رأيت شخص ما يحب أن تجمع على ابنته أخرى لا تلمه ولا تقول هذا يمنع الجائز. الرسول قال: أنا والله لا أحل حلالا، لا أحرم حراما ولا أحلل، لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، حكم الله ماذي. لكن أنا أعرف أن هذه البنت تؤذى وأذيتها إثم لا يقاد قدره، يهلك صاحبه. فلهذا ما يتزوج علي عن فاطمة. ثم الذين يجمعون بين اثنتين وثلاثة وأربعة يجب أن يكونوا ربانيين، عدولا، صالحين، أوفياء، صادقين. أما أن يؤذي مؤمنة بأختها، يمزق قلبها وأحشاءها، يحب هذه ويميل إليها ويبغض هذه ويهينها، يشتم هذه يسب هذه يضحك لها، هذا لا يحل له أن يتزوج اثنتين. وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لأن أذية المؤمن حرام أو حلال. أيما مؤمن لا يحل لك أن تؤذي، لا بنظرة شزرة ولا بكلمة عالية ولا بكذا ولا بأخذ حبة عنب من يده، حرام بالإجماع. فكيف بالتي في بيتك؟ فلهذا احذروا أن تقعوا في زلات الهوى والجهل. إن لم تقدر على العدل ما تتورط، اعدل واسأل الله أن يعينك. إذن قال الشيخ: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية، هذا ابن علي بن أبي طالب، أمه من بني حنيفة، أخذت في سبي معروف، قال: لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوه سعاة عثمان، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمو سعاتك يعملون بها، فأتيت بها. هذا علي نفسه بعث بالصدقة لعثمان، قال لي صدقة أنت المسؤول عنها، لما ما قال هذا إرثي وحقي. ثم قول محمد بالحنفية: لو كان علي ذاكر عثمان أي بسوء لكانت المناسبة موجودة إذ جاء وفد يشتكون، لكن حاش علي أن يذكر عثمان بسوء. والذين ينسبون إليه أنه ذاك وأسأل إليه والله لكاذبون، يريدون الفتنة فقط. فهو يقول: لو كان علي أي والدي ذاكرا عثمان أي بسورة لأنه ذكر يوم جاءه الوفد يشكونه يشكون سعاة عثمان. السعاة جمع سائل الذين يجبون الأموال من الزكاة وغيرها. فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمر سعاتك يعملون بها. فأتيته بها فقال أغنها عنا يعني قم بها أنت يا علي تكلف وزع توزيعها. قال فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. والشاهد من هذا كيف علي يقبل يبعث بالمال لعثمان وهو مال الصدقة يعلم أنه لا ورث أبدا ولا وراثة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم.